أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى صراط مستقيم. فله عشر أمثالها ومن جيء بالسيئة فلا يجزي دينا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور صدق الله العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عش مع دستور الارض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عش في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على اسماع حضراتكم علم من اعلام التلاوة وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية قاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والقاري والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل رحمة الله عليه الحاج حسن البنا في هذا اللقاء الطيب المبارك اخوة الايمان والاسلام. واتقدم باسمكم جميعا الى سيادة العميد السعيد البنا والى الحاج عبد السلام والباش مهندس السيد والى المهندس محمود البنا والعائلة الكريمة. كما انني اتقدم نيابة عن السادة المستشارين والسادة القضاء ونقابة المحامين بمحافظة الشرقية الذين يتقدمون بخالص العزاء الى المستشار كامل البنا وعائلات البنا جميعا هذا اللقاء الطيب المبارك والذي تصاحبنا فيه الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات اولاد سليم المهر المقيم بصفت الزريق وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت ادارة الحاج وهبة محمود حسين المقيم بالبشنين ويتلالى المكان بانوار الحاج يونس عبد الهادي المقيم بالبلبون ويقوم بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم اولاد النمر المقيم بالسنبلاوين. هذا اللقاء الطيب المبارك والذي اتقدم فيه نيابة عن عائلات البنا جميعا اشكر كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل رجل الخير رحمة الله عليه والذي دائما له باع طويل في ابواب الخير جميعها. فاسأل الله العلي القدير ان يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين وان يجعل هذا العمل شفيعا له امام الله سبحانه وتعالى. اسأل المولى العلي القدير ان يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. شكر الله سعيكم واحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم والبقاء والدوام لله رب